يا من يروي تلاوة القرآن ويعود شأو أئمة الإتقان. النون ساكنة مع التنوين إن شرحا معا في غير ما ديوان، لكنها تخفى على طلابنا فرأيت أن أدلي لهم ببياني. فأقول بعد الحمد لله العظيم مع الصلاة على النبي العدنان. للنون إن سكنت وللتنوين أربعة من الأحكام في القرآن. فالأول الإظهار إن لقيا حروف الحلق ستتها بلا نقصان. همز فهاء ثم عين ثم حاء الغين خاء وفي المثال بيان. ينأونهم ينهون إن أنتم ومن هاد سلام هي حميم آني. في كلمة أو كلمتين كما ترى وكذا البواقي دون ما فرقان. والثاني إدغام أتى في ستة في يرملون وإنه قسمان. قسم به الإدغام جاء متمما من غير غنتها وهو حرفان. لام ورى ومثاله من رحمة من لم وفي مراقن الوجهان. والآخر الإدغام فيه بغنة في قولهم ينمو ولفظ ثان. إن نحن من يعمل ومن وال وفي من مالج في سورة الرحمن. والشرط كون النون فيه بكلمة والحرف في أخرى فيلتقيان. فاقرأ وأظهرها بدنيا ثم صنوان وقنوان كذا بنيان. والثالث المشهور بالإقلاب والاسم الصحيح القلب في الميزان. فإذا التقت بالباء فاقلبها إذا ميما مع الإخفاء دون تواني. في كلمة كلينبذن وكلمتين كمن بشير حكمها سيان. والرابع الإخفاء عند الفاضل الباقي فخفف بلا إسكان. فحقيقة الإخفاء إذهاب لذات النون والتنوين باستيقان. لكن غنتها فثابتة ولا حظ هنا في نطقها للسان. والحكم فيه على ثلاث مراتب قربا وبعدا كن أخ العرفان. لطعيها القربا وبعدا عداها اللهات وما بقي الوسطى فخذ تبيان. أنتم صعيدا طيبا من دونه من قبل منكم تان مرتبتان. وسطى فمثل الضاء نحو انظر وإن ظنا ومثل السين في الإنسان. أنذر فإن فاء وريحا صرصرا وهلم جرا قارئ القرآن. هذا وغنتها ملازمة لها مقدارها ألف سوى التبيان. وإذا رأيت مفخما ومرققا في تلوها قسها بذاك وعاني. والحمد لله الكريم على ختام النظم في النونات بالإحسان. قد قاله رضوان يرجو نفعه فاختم له أي رب بالرضوان.